بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الفتن باب ما جاء في أشراط الساعة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن عيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أنه قال أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشى الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في أحوال الفتن وأشراط الساعة. الفتن وأشراط الساعة وما الذي سيكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة قبل أن تقوم الساعة ما الذي سيكون؟ لأن أنس وأبو سعيد الخدري أخبر في أحاديث مضت أن الرسول خطبهم عصرية حتى لم يبق شيئا إلا ذكره، ما بقى شيء سيكون إلا ذكره في وحي من رب العالمين. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أشراط الساعة. في أشراط الساعة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة نعم قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه لتلاميذه وكان يحضره مجلسه أمم في البصرة، سكن البصرة رضي الله عنه وتأخرت وفاته حتى أدركه كثير من الناس الذين كانوا من مواليد السبعين والستين أدركوا أنس رضي الله عنه. الشاهد يقول أنس سأحدثكم حديثا ما تحدثكم أحد غيري، لأن الصحابة غالبهم ماتوا وبقي أنس رضي الله عنه، وإن كان بقي بعده كم نفر آخرهم أبو واثلة مات سنة 115 من الهجرة، آخر الصحابة موت أبو واثلة، واثلة من أسطع أبو الطفيل، أبو الطفيل مات سنة 115 من الهجرة، آخر الصحابة موتا هو. الشاهد يقول أنس ما سأحدثكم حديثا لما ما يحدثكم أحد غيري، لأنه ما بقي على الأرض إلا القلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، العلم النافع، ولا العلوم كما ترون كثيرة، لكن العلم النافع اللي هو نور في القلب، نور في القلب. شكوت يقول الشافعي رضي الله تعالى عنه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. النور اللي يقلب في القلب هذا النور، هذا العلم يرفع، هذا العلم، العلم اللي هو نور وإلهام من رب العالمين تعالى وتقدس هذا يرفع، العلم النافع يرفع من الأرض ويبقى العلوم التي لا تضر ولا تنفع. يبقى الناس فلان عالم وفلان نعم عالم لكن لا يضر ولا ينفع بعلمه، لا يضر ولا ينفع، ما يستفيد من علم شيء لأنه ما عمل بعلمه. والعلم النافع اللي هو نور في القلب لا يرفع من الأرض، أول ما يرفع العلم نعم ويبقى ويكثر الجهل، يرفع العلم ويكثر الجهل في آخر الزمان من أشراط الساعة، يرفع العلم النافع ويكثر الجهل. العالم كله ما بين الشرق والغرب كلهم عوام أو جهال أو لا يفهمون شيء، تجد حتى العالم ما يستطيع أن يرشد الناس بما يوصلهم إلى ربهم، ما يستطيع أن يرشدهم لأنه ما فهم السنة كما ينبغي ولا فهم القرآن كما ينبغي. الشاهد أنه يكثر الجهل، يكثر بالأمة الجهل ويرفع العلم النافع نعم. ويفشو الزنا نعوذ بالله، يكثر الزنا في الأرض كما ترون اليوم، اليوم في بعض الأقاليم في بعض الدول نعوذ بالله ظهر علنا. الشاهد أنه يكثر الزنا ويكثر وتشرب الخمور علنا وسرا. تجد بعض الدول يشربها علنا، تشرب الخمور ويكثر الزنا، وإذا كثر الزنا وشربت الخمور هذا من أشراط الساعة، لأن الساعة قريبة، قيام الساعة قريب. نعم. ويكثر النساء حتى أن الرجل الواحد يصير قيم 50 امرأة. فهل كثر النساء عاد؟ كثر النساء أن الرجال يقتلون، يظهر العلم، علم الجهاد في سبيل الله، ويقاتل الناس ويقتل الرجال وتبقى النساء، حتى لم يبقى إلا الرجل يتبعه 50 امرأة ما بين خالات وعمات وجدات وزوجات وأخوات وبنات، 50 امرأة، قيم واحد يتبعه 50 امرأة. أم أن الأرحام تقفل عن الذكور ويصير المواليد كلها السنة والسنتين والثلاث والأربع كلها بنات بنات بنات حتى يكثر النساء ويقل الذكور؟ يقل الذكور، تجد السنة هذه كلها مواليدها كلها نساء، والسنة الثانية واللي قبلها واللي بعدها كلها مواليدها بنات بنات بنات كل المواليد، فتكثر النساء بهذا الشكل، تكثر النساء لا شك في هذا. ما دام الذكور يقل ولادتهم، يقل الذكر ويولد بالسنة الواحدة مجموعة كبيرة من النساء ما تلد إلا نساء، معناها أنها تتكثر النساء لا شك في هذا. وكما أخبر الرسول الواحد الرجل الواحد يصير محترم لخمسين امرأة، قيم لخمسين امرأة من كثرة النساء وقلة الرجال. فهل هذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى تقدس يجعل النساء تكثر من الولاء في الولادة ويقل الذكور، ما تلد النساء إلا نساء والذكور يقلون، أم أنه الحرب والجهاد في سبيل الله، يعلن القيام في سبيل الله والجهاد في سبيل الله آخر الزمان، ثم ينقذر الرجال يقتلون ويبقى النساء لا تجد المرأة 50 امرأة مع رجل واحد؟ كل هذا جائز، جائز أن الله يبعث الدين ناصر ويقوم علم الجهاد ويجاهدون الكفار ويقتل كثير من المسلمين والرجال ويبقى النساء لهم قيم واحد، أو أن الله تعالى وتقدس يجعل المواليد كلها السنين 2 3 4 5 6 من السنين كلها مواليدها نساء، هذا كله جائز، هذا وجائز هذا، وفسر الحديث بهذا وفسر بهذا. فالشاهد أنه من علامات الساعة آخر الزمان أن يكثر النساء ويقل الرجال، حتى أن 50 امرأة يتبعون رجل واحد هو محرمهم، هو محرم 50 امرأة محرمهم واحد رجل ما يلقون أحد. ليش؟ هذه خالات وهذه عمات وهذه جدات وهذه زوجات وهذه بنات وهذه إلى آخره 50، اجمع النساء على رجل واحد، قيمهم رجل واحد، محترمهم كل 50 رجل واحد. فالشاهد أنه من علامات الساعة أن يكثر النساء ويقل الرجال. نعم. وفي الباب عن أبي موسى. يقول أنس رضي الله، يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب شاهدا لحديث أنس عن أبي موسى وأبي هريرة، أحاديثهم كأحاديث أنس بن مالك، ومر أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم عن أشراط الساعة بهذا الصدد، أن النساء تكثر ويقل الرجال، وأن القيم الواحد يمشي وراءه 50 امرأة، يصير قيم الواحد 50 امرأة. وفسروا كما سمعتم، هل هو النساء تولد سنين طويلة ما يولد إلا نساء؟ ونحن نرى الآن أن النساء اليوم ما يولد إلا بنات بنات، نراها الآن، وهل يعني أو أنه الحروب؟ الله أعلم. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله، الحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب منه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك قال: فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال: سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب منه. حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك وسكناه البصرة رضي الله عنه، آخر الزمان سكن البصرة حتى توفي هناك رضي الله عنه، وعمره 92 سنة، لأن الرسول دعا له ببركة في العمر والبركة في المال والبركة في الأولاد، حتى وصل أولاده إلى 120 أو 140 نفس من بين ذكور وإناث. الشاهد أنه دخلوا عليه فحدثهم، قالوا: يا شكونا من الحجاج بن يوسف. الحجاج يقتل الناس ظلم على غير شيء، بس بمجرد ما يقول كذا وكذا هاتوا، يلا يا حرس اقتلوا، تعال فلان اقتلوه، هذا اقتلوه، هذا اقتلوه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الزمان كذاب ومبير من ثقيف، من ثقيف يخرج من ثقيف كذاب ومبير. الكذاب هو المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة، والمبير المهلك، المهلك اللي يهلك الناس ويقتل الناس هو الحجاج بن يوسف. الشاهد أن الحجاج أنه في زمن الحجاج كان يظلم الناس ويظلم أهل الطاعة ويظلم العباد ويظلم العلماء ويتحداهم، حتى سعيد بن جبير اللي هو أفضل أهل زمانه قتله ظلما، قتل سعيد بن جبير ظلما، مع أنه أفضل أهل زمانه سعيد بن جبير رضي الله عنه من أصلح أهل الزمان وأتقى أهل الزمان، ومع هذا قتله. ويقتل الصالحين ويقتل أهل التقوى والورع، يقتل كل من خالفه في رأيه أو خالف أو خالف أو تكلم في شيء فهتقتلوه. فالشاهد شكوا إليها الزبير بن عدي، قال إن نلقى من الحجاج فتنة وشدة ونلقى كذا ونلقى كذا. قال اصبروا، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. من يدري لا راح الحجاج يجي غيره أظلم منه وأعتى، أعتى وأظلم منه، لكن أنتم اصبروا على ما يأتيكم من الحجاج بن يوسف وغيرهم، اصبروا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يعني معنى أن كل زمان يأتينا شر من الأول، والزمان اللي وراه شر من هذا، والزمان اللي وراه شر من هذا. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أن كل زمان يأتيك شر من اللي مضى، يعني اللي مضى قد يكون برد وسلام، الآخر قد يكون كذا وقد يكون حروب وقد يكون كذا. الشاهد أن أنس رضي الله عنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يعني هذا حكم الله تعالى وتقضاءه، قضاء ربنا تعالى وتقدس، أن كل زمان يأتي قد يكون شر منه، لكن قد يكون زمان خير من زمان. فكما أخبر تعالى وتقدس في آخر سورة الذين كفروا، سورة محمد آخرها قال ثم لا يكون أمثالكم، يميتكم الله ثم لا يكون ويستولي غيركم ثم لا يكون أمثالكم، يعني أصبح منكم. فهذا قد يكون هناك طائفة وغير طائفة أو دولة على دولة أو شيء من هذا، قد تنتصر وتصير على الطريق وعلى الصراط المستقيم. لكن أمة محمد زمان، الزمان اللي يأتيها الأمة بكاملها من الشرق إلى الغرب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن يستثنى أن هناك طائفة ينصرها الله، يصير الزمان هذا والزمان اللي بعده كله متساوي في الدين والتقوى والصلاح، ويصير الناس قائمين بالعدل وقائمين بالحق. جائز هذا، لأن الله ذكر في آخر سورة محمد ثم لا يكون يتوفاكم ثم لا يكون أمثالكم، يعني صرتم ظلمة أهلككم الله ثم لا يكون يجي ناس لا يكون أمثالكم، يعني أصلح منكم. معنى هذا أن هناك ناس يأتون بعد الناس هذه يصيرون أصلح منهم. فشاهد أن الطائفة قد لا تزول، الطاعة والتقوى وتمسك بكتاب الله والشريعة الإسلامية ما تزول، قد تبقى سنة وسنتين وثلاث، لكن أنس رضي الله عنه يتكلم على العموم من الشرق إلى الغرب، أن أي زمان، الزمان اللي يأتي شر من الزمان اللي مضى، وهكذا. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس نحوه ولم يرفع، وهذا أصح من الحديث الأول. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي واسمه محمد بن إبراهيم قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يقول لا تقوم الساعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يذكر الله في الأرض، يعني ينسون الناس ربهم تعالى وتقدس ينسونه، أما نسيان نهائيا ينسونه بأن يخرجوا من الدين وينسون الدين كله والشريعة، أو ينسونه وقت معين أو أوقات معينة ثم يرجعون لهم لا تقوم الساعة وحتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا مشتاق من الأحاديث اللي مرتنا في الليلة الماضية، وهو أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ساعة الشرار يتهارجون تهارج الحمر ويتسافدون تسافد الكلاب والحمر في الأسواق في الشوارع. مرنا هذا الحديث من ليلتين أو ليلة. الشاهد أن آخر الساعة يأتي ريح، آخر الزمان يأتي ريح باردة تحشر الناس، تسوق الناس أو تأخذ، أو قال أنها تأخذ روح كل مؤمن كل متقي كل صالح تأخذه من الأرض، ويبقى الناس شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر ويتسافدون تسافد الحمر. فهذا الحديث ربما يكون مثله مصداق له، وهو أن الله تعالى وتقدس قال آخر الزمان ما يذكر ربنا في الأرض، الأرض ما يذكر فيها رب العالمين تعالى وتقدس. أما إعراض عن رب العالمين وعن دينه وشريعته أو أنه لا يذكر إلا نسيانا، ينسونه نسيانا ولا يهمهم، يفتتون بالبيع والشراء وبكذا وبكذا، يفتتنون بالدنيا وجمع الدراهم وجمع الأموال ولا يذكرون الله، أو أنه عمدا يخرجون من الدين ويتناسوا ويعرضون عن رب العالمين تعالى وتقدس ولا يذكر في الأرض، ما يذكر ربنا الله، الله لا يذكر في الأرض. هذا كله جائز وكله وارد آخر الزمان، أنه لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يبقى أحد يسبح الله ويذكره، يذكر الله تعالى وتقدس ويسبحه، لا يبقى أحد، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وشرار الخلق إذا أتت الريح وأخذت أرواح كل عبد صالح ما بقي إلا شرار الخلق، يتهارجون تهارج الحمر ويتقاتلون تقاتل السفاد ويتسافدون في الشوارع. هذا مصداق الحديث، والحديث مصداق ذا. نعم، الحديث حسن، يقول التلميذ الحديث هذا حسن. نعم، قال حدثنا محمد بن مثنى ثم روى سندا آخر قال حدثنا محمد بن مثنى الزمن المقعد التميمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك. نعم، قال نحوه ولم يرفعه، يقول نحوه ووقفه على أنس بن مالك ما رفعه، يقول هو الصحيح، يعني أنه موقوف على أنس بن مالك، لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أنه لا يبقى في الأرض آخر الزمان، لا يبقى في الأرض أحد يذكر الله يقول الله الله، هذا حديث وقف على أنس بن مالك، لكن لا أعتقد أنه موقوف، لأن سنده أسناد أبي داود وغيره، له سندات مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يخبر بمغيبات الشيء إلا بوحي من الله الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يخبر إلا بوحي من الله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما البشر أنس وغيره من الصحابة فلا يستطيعون يخبروا بمغيبات، فأشراط الساعة وما يقوم في الساعة وما يحدث في آخر الزمان لا يمكن أن يقوله إنسان إلا بوحي من الله تعالى وتقدس، ولا يوحى إلى الله إلا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. السندات المتصلة وجدت في أبي داود وفي الترمذي، حتى لو وقف بعض المرات بعض السندات يقف على أنس، يعني ما يستطيع يرفع، يقول ما رفعه أنس، أنس يكتفي بأنه رفعه مرة أو مرتين أو ثلاث يكتفي، ثم يوقفه على نفسه ثم يقول أنه موقوف على أنس، بينما السند تجد مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في اثنين أو ثلاث أو أربعة من السندات. نعم، باب منه. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، قال فيجيء السارق فيقول في مثل هذا قطعت يدي، ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، قال ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب منه حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن محمد قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا عن أبي هريرة أبو حازم الكبير سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية سلمان الأشجعي من الطبقة الثالثة، أبو حازم الكبير عندكم أبو حازم الصغير من الخامسة، والأعرج اللي يسمونه الأعرج سلمة بن دينار رضي الله عنهم أجمعين، فهذا أبو حازم الكبير الذي يروي عن أبي هريرة وطبقة من الصحابة، اسمه سلمان الأشجعي مولى عزة، أعتقته امرأة تسمى عزة الأشجعية فنسب إليها. يقول أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. يقول إنه في آخر الزمان ومن أشراط الساعة أن الأرض تخرج كنوزها، الأرض تخرج الكنوز اللي فيها من الذهب والفضة أمثال الأسطوانات تصير. ثم يجي الناس على هذا الذهب، يرون الذهب مرمي في الأرض ويرون الفضة مرمية في الأرض، تخرج ما فيها من كنوز، الأرض تخرج ما فيها من كنوز، فيمر الإنسان الذي قطعت يده في السرقة قال بهذا قطعت يدي، يعني اني سرقت الدراهم هذه فقطعت يدي، ويجي القاتل يقول بهذا قتلت فلان ابن فلان، ويجي القاطع لرحمه او العاق لوالديه يقول بهذا عقبت ابوي وبهذا عقبت امي وبهذا قطعت رحمي، ثم يتركونه ما ياخذوا منه شيء. ليه؟ لان خلاص ما لهم حاجه فيه، ما لهم حاجه بالذهب ولا بالفضه، الدنيا انتهت وانتهى كل شيء، ولا لهم حاجه لا بالدراهم ولا بالدنانير ولا شيء، يتركونه كما هي. تخرج الارض اكبادا فلان كبدها كاسطوانات من الذهب والفضه، تخرج كنوزها، كل كنوزها اللي موجوده في الارض تخرجها فوق فوق الارض، ثم يمر الناس بها، كل يمر بهذا، البلد هنا يمرون بذهبهم وهناك يمرون بذهبهم، ما يبقى شبر في الارض ولا متر في الارض الا ويخرج ما فيه من الذهب والفضه، ويمرون العالم من الشرق والغرب يمرون بهذا الذهب المتجمع الذي اخرجه الارض، ما يريدونه، ما حد يبيه، ما حد يريده. وفي حديث اخر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اشراط الساعه ان الفرات يحثر عن جبل من ذهب، ان الفرات هذا اللي بالشام يحثر الفرات يحثر عن جبل من ذهب، جبل كله ذهب احمر يحثر، يحثر يعني ينقطع الماء، يوقف الماء ثم يتبين الجبل، والجبل كله ذهب احمر، هذا ايضا من اشراط الساعه، اذا حصل هذا فهو من اشراط الساعه. فالارض تخرج افلاذ كبدها، تخرج كنوزها اللي فيها الى برا فوق، ثم يمر الناس فيه، هذا قطعت يدي، هذا يقول قتلت فلان وقتلت قاتل، وهذا يقول عققت أبي وأمي، وهذا يقول قطعت رحمي، وهذا يقول عاديت فلان لأجله، وهذا ثم يمرون به ويتركونه، ما حد يأخذ منه شيء. ليه؟ لأنها انتهت الدنيا خلاص وعزفوا عنها، وكانوا فيما في ينتظرون الساعة أن تقوم، أي لحظة تقوم، انتهت الدنيا خلاص، فلا أحد يبغى الذهب ولا أحد يبغى الفضة ولا أحد يبغى شيء، يمرون به ويتركونه، يمرون به ويتركونه. هذا من أشراط الساعة أيضا، هذا من أشراط الساعة الصغرى، ما ليست من الكبرى، من أشراط الساعة الصغرى، ثم بعد هذا تطرح الكبرى، العلامات الكبرى. نعم. قال والحديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح غريب. نعم، ما دام حسن صحيح لا تضره الغرابة، ما دام الحديث حسن صحيح لا تضره الغرابة، لأن الغرابة رواية واحد عن واحد لا يضره. نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال أبو عيسى وحدثنا علي بن حي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. يقول الترمذي رحمه الله باب منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا قال أبو عيسى حدثنا علي بن حجر ثم حول السند قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو وصل السند مجموع السند وموصول السند والنقطة الوصلة هي عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف قد تكلم به كثير من العلماء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي الأنصاري أن النبي عليه الصلاة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. يقول لا تقوم الساعة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع، يعني نذل بالنذل وضيع بالوضيع، تجده لا يؤبه به ولا حد ينتبه له ولا يعرف أيضا، لكن يصير هو السيد يصير هو الرئيس. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع باللكع، يعني نذل بالنذل وضيع بالوضيع، لا قيمة له ولا حد يعرفه ولا حد ينتبه له في الأول، لكن صار سعيد أما صار غني وإلا صار كذا وإلا صار كذا. فالشاهد أنه إن من أسعد الناس في الدنيا يوم قبل القيامة، من أسعد الناس قبل يوم القيامة في أشراط الساعة لكع بن لكع، يصير سعيد بعدما كان فقيرا يتكفف الناس ولا قيمة له ولا حد ينتبه له، صار له كلام واغتنى وصار له كلمة وصار سعيد في الدنيا. هذه من أشراط الساعة أيضا، أن يظهر الناس الوضيعين، حتى أن في بعض الأحاديث أنها تتكلم الرويبضة في آخر الزمان، تتكلم الرويبضة، من هي الرويبضة يا رسول الله؟ قال الإنسان اللي ما له قيمة سابقا، ما حد يدري عنه ولا حد يلتفت له، ما له قيمة سابقا، فقد يتصدر المجلس، صدر المجالس والمؤتمرات ويتكلم. ليش؟ ورويبضة ما يستطيع يتكلم سابقا ولا يستطيع ينبه عن ما في ضميره، لكن الآن خلاص أما اغتنى أوصل له منصب وصار يتكلم مع الناس وهو رويبضة، سماه الرسول رويبضة، ما يعرف يتكلم سابقا. وهذا كذلك أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع. نعم. قال عمرو بن أبي عمرو ثقة ربما يقول انه ربما يهم، فكه ربما يهم، لكن جرحه او ان اللي جرحه الليث بن سعد او واحد من طبقه الليث. نعم. والحديث حسن غريب انما نعرفه من حديث عمرو بن ابي عمرو. يقول الحديث حسن غريب لا يعرف الا من طريق عمرو بن ابي عمرو. نعم. باب ما جاء في علامه حلول المسك والخصف. قال رحمه الله حدثنا سالف بن عبد الله الترمذي قال حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فقيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها. فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا ومسخا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة. والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في علامات حلول المسخ والخصف. باب ما جاء في علامات حلول المسخ والخصف. أما مسخ يمسخون أو يخصف بهم نعوذ بالله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا الفرج بن فضالة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عمر عن علي رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا فعلت أمتي 15 خصلة. يقول إذا فعلت أمتي 15 خصلة مع علامات الساعة، من علامات قرب الساعة وقيامها أن تعمل أمتي 15 خصلة. ما هي هذه الخصال؟ الأولى يقول إذا كان المغنم دولا. إذا كان المغنم دولا، المغنم دول يتبايعون تشارون يأخذون المكسب يأخذون الأموال والمكاسب ثم تدور على التجار، ما يجي الفقراء شيء، كلها تدور مغنم لأنها تدور على التجار ما يجي الفقراء شيء. هذا علام من علامات الساعة. الثاني والأمانة مغنمة تجيها الأمانة يعطي شيء وحط على أمين على كذا وعلى كذا ويأكلها، يقول هذه مغنم هذه حلال لي أنا بأكلها ويأكلها، يأكل الأمانة وينحطوط على صندوق غزينة أو صندوق كذا ويأكل الأمانة ما يهمه هذا، فتكون عنده مغنم، يقول هذه مغنم مكسب لي وبأكلها ويأكلها، لأن أمانة والأمانة رفعت صار الخيانة كثرت. الشاهد اثنين، والثالث والزكاة مغرمة. والزكاة مغرمة، يقول كيف ليش يخرج زكاة مالي؟ ليش؟ لأن هذا غرم ولا يمكن أخرج زكاة مالي. فشاهد أنهم لا يزكون لا يخرجون الزكاة. وفي زماننا اليوم كما ترون لا تخرج الزكاة من الأغنياء، اقتنى الشعب كله، اقتنت الدولة كلها، لكن ما يخرجون الزكاة. قل منهم التقي الورع اللي يخرج الزكاة، وإلا فلو أخرجوا الزكاة كما ينبغي ما بقي أحد فقير. لكن كما ترون يرون أنها مغرم، ما يرون أنها غرم. وأنا ليش أغرم مالي؟ أروح أعطي نصه ولا أعطي ربعه ولا أعطيه؟ ليش أعطيه؟ ما أعطيه. ويبخل حتى بالزكاة لأن عنده أنها مغرم، أنه غرم وكأنه خسر. ما يدري أن الزكاة هي تنمي المال وتربيه وتزيده، تزيد المال وتنميه وتربيه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، يطيع الزوجة ويخاصم أمه، حتى أنه أحيانا يخرج من البيت اللي فيه أمه وزوجته إلى مكان آخر. خلينا نطلع نستريح من هالعجوز اللي بتثرثر علينا وتتكلم علينا، نطلع نستريح. حتى أن بعضهم أعوذ بالله في زماننا هذا يقول أنه طلق حرم امرأته، هي حرام إن كلم أمك. أعوذ بالله، امرأته حرام إن كلم أمك الذي ولدتك وشقت عليك وتعبت عليك، تحرم زوجتك إن كلمتها، أي العاد بالإثم. أعوذ بالله، بالإثم. يجب أن تكلم أمك وأن تصوم شهرين متتابعين إن أردت أن تحل لك زوجتك، وإلا فحرم زوجتك وادخل على أمك، ادخل على أمك ولا عليك من زوجتك. فالشاهد أن الإنسان يبر زوجته ويداريها ويعق أمه، يتكلم على أمه ويغضبها ويثيرها ويرضي زوجته، ما يبي زوجته تغضب. أنت يا أمي ليش تتكلمين على زوجتي؟ ليش تعدين على زوجي؟ إلى آخره. كما ترون اليوم الناس اليوم بهذا الشكل، كثير منهم يعق أمه يعقه، أبوه ما يزور يمكن يأخذ شهرين ثلاثة أربعة ما يدري عن أبوه حي ولا ميت. هذا هو العقوق في يومنا هذا كما ترون. يصير بر الصديق ويروح مع الصديق وصديقي وفلان صديقي ومجموعة معاه طول راسه، وأبوه ما يعرفه شهرين ثلاثة أربعة، لا سيما إذا كان أبوه في بلده في بلد أو في بلد واحد لكن هو في حارة، هذا في حارة. المهم أنه بر صديقه وعق أباه، هذه من علامات الساعة وهي اليوم موجودة. لا إغضاب الأم وإرضاء الزوجة ولا إرضاء الصديق وعقوق الأب، هذا كله موجود اليوم. نعم. وارتفعت الأصوات في المساجد، خصومات ولجة وضجيج في المساجد، ترتفع الضجيج والغلبة والصياح في المساجد، ترتفع الأصوات في المساجد. نعم. وكان زعيم القوم أرذلهم، وصار زعيم القوم أرذلهم من الأراذل الأول، الذي ما أنت يصير هو زعيم القوم، هو شيخ القوم، هو شيخ القبيلة أو شيخ الحارة أو شيخ من أراذل الناس، يصير هو السيد وهو شيخ القبيلة وهو الذي له الكلمة في الرجال. نعم. وأكرم الرجل مخافة شره، إنسان المتسلط على الناس، إذا ما أكرمته وأعطيته ما يسكت عنك، يأذيك ويشتكيك أو يفعل بك كذا أو كذا. المهم مخافة الشر، تكرمه مخافة شره، تكرمه أما بلسانك أو تكرمه بمالك الإنسان مخافة شره، لأنه يتكلم عليك يتسلط عليك، وقد يؤذيك عند الدولة وقد يؤذيك عند الشرط وقد يؤذيك، فتكرمه لأجل تخاف شره لأنه متسلط على الناس وتخاف شره الإنسان. فهذا نعوذ بالله من علامات الساعة، إذا طلع هذا الرجل هو من علامات الساعة. نعم. وشربت الخمور علنا. نعم. ولبس الحرير للرجال، الرجال لبسوا الحرير، ولا الحرير حلال للنساء، الحرير والذهب حلال للنساء، لأن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحرير بيمينه وأخذ الذهب بشماله، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين أن الرسول رفع الحرير بيمينه والذهب بشماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. لكن من علامات الساعة أن يلبس الحرير، تجد غليب الشباب مثلا أزاريره ذهب وإلا لابس الحرير وإلا لابس ثياب كذا وإلا تمطرخ في ثوب كأنه امرأة، غالب الشباب بالشكل هذا، هذا من علامات الساعة، إذا خرج هذا اللون فهو من علامات الساعة. نعم. واتخذت القينات والمعازف المغنيات اتخذ رسميا يغنون، والمعازف الطبول والمزامير وكل شيء اتخذ علنا ما حد ينكره، هذا ايضا من علامات الساعة، من علامات من اشراط الساعة. نعم. ولعن آخر هذه الأمة أولها، ولعن آخر هذه الأمة أولها، كما تسمعون اليوم يلعنون أمة محمد الأوائل اللي سبقونا بالإيمان يلعنونهم كثير منهم بعضهم يلعن الأئمة الأربعة إيش الأئمة الأربعة أنا ما فعل الأئمة الأربعة أنا كذا أنا محمدي أنا كذا لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها فتجدهم يلعنون الأئمة وأتباع الأئمة وتجدهم يلعنون من سبق أيضا من العلماء ومن غيرهم ومن الصحابة وغيرهم أو يسبونهم ويشتمونهم فالشاهد من علامات الساعة ومن أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها نعوذ بالله آخر هذه الأمة يلعن تجده عامي لا يفهم حاجة ومع هذا يقول أنا مات مذهب مذهب أنا رأيت محمدي أنت محمدي والأئمة الأربعة ما هم محمديون منين جابوا العلم هذا ومن جابوا تفسير القرآن والحديث منين جابوه جابوه من تلقاء أنفسهم أم أخذوه من الرسول عليه الصلاة والسلام واستنتجوه من القرآن وصاروا تابعين للرسول أحسن من تبعك أنت أنت محمدي هم أيضا محمديون والعالم مش محمد كلها محمدية ولكن الله سلطك والشيطان خدعك وغرك أن تسب أئمة المسلمين وعلماء المسلمين الله اللي سلطك وهذا من علامات الساعة لازم يكون مدام من علامات الساعة ومن قضاء الله وقدر لازم يكون هذا وهو أن يلعن آخر هذه الأمة أولها نعم فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خصا ومسكا إذا ظهرت هذه الخصال الخمس عشرة إذا ظهرت هذه الخصال فليرتقب حينئذ ريحا حمراء أو خسفا أما ريح نعوذ بالله تشيلهم وتمسخهم أو خسفا يخسف الله بهم الأرض يذهبون عن الوجود كله هذا من علامات الساعة أيضا أن يخسف بهم أو يمسخون نعوذ بالله بريح حمراء نعم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا من هذا الوجه نعم ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه يقول الترمذي رحمه الله ولا نعلم أحد رفعه من علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا الفرج بن فضالة والفرج بن فضالة تكلم به كثير من أهل العلم لا من سوء حفظه لا أنه يكذب الكذب ما يكذبون العلماء رحمهم الله اللي يروون الحديث ما يكذبون لكن سيئية سوء الحفظ فيظن أن عبد الرحمن عبد الله أو سليمان سالم أو شيء يجيب اسم بدل اسم ليه لأنه مو حافظ ينسى الاسم كله يجيب اسم آخر فهو سيء الحفظ ويخلط بين الأسماء لهذا يضعف علماء الحديث مع أنه روى عنه وكيع وإمام إذا روى عنه وكيع فهو إمام رواية وكيع تزكية له رواية وكيع وأجناس وكيع من أئمة الحفاظ معناه أنه تزكية لهذا الرجل الذي وإن كان سيء الحفظ لكن إساءة حفظه قد يكون لون أو مرة أو مرتين أو كيشة وجه زمان في زمان أو شيء من هذا الشاهد أنه جرح بسوء حفظه لا أنه يكذب كذب ممنوع على رواة الحديث ممنوع ما يكذبون إن شاء الله ولكنه سيء الحفظ ينسى ما يدري هذا الشخص اسمه فلان بن فلان الراوي لهذا الحديث اسمه فلان بن فلان يجينا باسم آخر ينسى الاسم يجيب اسم آخر ويلبسه له فجعله ضعيفا من هذا الوجه يعني أنه يلبس اسم على اسم ولكن مدام وكيع وغيره من حفاظ الحديث رووا عنه فمعناه أنه تزكية قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسلم بن سعيد عن رميح الجزامي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام باد قطع سلكه فتتابع قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق من حديث علي من 15 خصلة وفي عن أنس أيضا 15 خصلة أيضا عن أنس بن مالك وعلي وغيره من الصحابة يروون النبي عليه الصلاة والسلام قال من علامة الساعة ظهور 15 خصلة، منها ركوب النساء على السرج، يعني على السيارة على الكراسي وعلى السرج وعلى السيارات وعلى الطائرات، تركب النساء على السرج على الكراسي وعلى الكنبات وعلى شيء، منها حدثها أنس بن مالك منها من علامات الساعة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا مستلم بن سعيد قال عن رميح الجذامي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا اتخذ الفيء دولا يعني إذا غش الناس وحصلوا مال جعلوه دول يتبايعونه فيما بينهم ولا يقسم، ما يقسم على الناس ولا ينال الفقراء منه شيء، بل بين الأغنياء يتداولونه بينهم. وإذا اتخذ الفيء مغنما، نعم، والأمانة مغنما يأخذون الأمانة، يقول هذه مال ولا نسأل عن صاحبها، أمنها عندي أو أنا أمين على كذا أو أنا أمين على كذا، ثم يأخذ ما في الصندوق أو في شيء ويصرفه بزعمه مستحلا له، لأن الأمانة خلاص رفعت، الأمانة آخر الزمان ترفع، فإذا رفعت الأمانة استحل الناس الإنسان ما بين يديه، استحل الإنسان ما بين يديه، نعم. والزكاة مغرمة يرون أنها مغرم، يعني أنها كأنها غرم، كأنها جباية، الزكاة اللي هي ركن من أركان الإسلام يرون أنها جباية وأنها ضريبة، مع أن الله فرضها في كتابه تعالى وتقدم وآتوا الزكاة فرضها الله على المسلمين، ولا يكون الإسلام مسلم كامل الإسلام إلا بأداء الزكاة. بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 1، وإقام الصلاة 2، وإيتاء الزكاة 3. فإذا بني هذا الإسلام على هذه 5، ثم انهدم 1 من 5 انهدم الإسلام كله، انهدم الإسلام مثل الخيمة اللي لها 5 أعمدة، شلت عمود منها تطيح الخيمة، من الجهة التي طاح العمود تطيح، فالإسلام ينقص ويذهب إذا اختل ركن من أركانه. بني الإسلام على 5 في حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره. الشاهد إذا جعلوا رأوا أن الزكاة التي فرضها الله أنها غرب وأنها جباية، هذا نعوذ بالله من علامات الساعة، نعم. وتعلم تعلم الناس العلم لغير الدين، للشهادة أو للوظيفة أو لشيء من هذا، ينال كذا وينال كذا، المهم أنه يتعلم لأجل ينال عيشة ويعيش ويتوظف، وإلا ما قصده الدين. حتى العلوم اللي يتعلمها لا تمت إلى الدين بصلة أحيانا، يتعلم أشياء من علوم الدنيا فقط لأجل يصير مهندس ولا يصير طبيب ولا يصير كذا ولا يصير كذا، أما علوم الشريعة فقليل اللي يتعلم فيها، يتعلمها لأجل الشريعة ولأجل الدين قليل اللي يتعلمها. نعم. وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، يعني أغضب أمه وأطاع زوجته. يتضارب الزوجة والأم غالبا، لا سيما في زماننا هذا، وهو من طبيعة البشر من الأزمان الأول، إلا الصالحات منهم، الصالحات من الزوجات والصالحات من الأمهات لا يحصل بينهم شيء، لكن لمهن صالحات أو لها غرض في هذه المرأة، أو المرأة لها غرض في أنها تكون وحدها ما تبي الأم معها أو شيء من هذا، وهذا كثر في زماننا هذا والزمان الأول الزمان اللي قبله، أن المرأة تتسلط على الرجل وتجعله يفارق أمه، أما تحطها في بيت الحالها ولا تفارقك الإنسان، فيضطر أنه يخرج عن أمه ويترك أمه، وقد يزورها وقد لا يزورها، وقد يغضبها أيضا، وهذه من علامات الساعة. إذا أغضب الرجل أمه وبرأ زوجته من علامات الساعة، وكذلك إذا برأ صديقه وأكرم صديقه وعق أباه وترك أباه أيضا من علامات الساعة. نعم. وظهرت الأصوات والهوشات والضجيج في المساجد، في المساجد البنية لكتاب الله للقراءة وللصلوات وللذكر، تصير للضجيج وللهجيج والبيع والمشترى والصياح والزعيق في وسطها. نعم. وساد القبيلة فاسقها وسود القبيلة الفاسق منهم، يعني الصالح ينتهي خلاص، إذا قربت الساعة يسود القبيلة فاسقها، الفاجر منهم يصير هو الشيخ هو كبير القبيلة. نعم. وكان زعيم القوم من الأراذل، يطلع ما هو نذل ورذيل، يطلع يصير هو زعيم القوم ورئيس القبيلة وزعيم الحارة. نعم. وأكرم الرجل مخافة شره، إنسان متسلط على الناس يخافون من شره، يكرمونه ويعطونه اللي هو يبي، يطلب منهم يعطونه، ليش؟ مخافة شره. وزارة المعاد نعم. وخرجت القيان، ظهرت القيان وظهرت المعازف في الناس، فهو من علامات الساعة ومن أشراط الساعة، يعني انتظروا الساعة. فإذا حصلت هذه الخمس عشرة خصلة فانتظروا، أما ريحا حمراء وإلا خسر، لما يخسف بالأمة وإلا تظهر ريح حمراء يأخذ أجساد الناس وإلا يمسخون، أما يمسخون نعوذ بالله وإلا يخسف به تخسفهم الأرض. هذا إذا خرجت الخمس عشرة خصلة وصارت فيها. وفي حديث أنس بن مالك وصار المطر غيظا والولد غيظا وركبت النساء السرج، خمس عشرة خصلة أيضا، رواها أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى صار الولد غيظا والمطر غيظا، المطر لا يأتي إلا بالقيظ، المطر عادة يأتي بالشتاء لكن انقلب وصار بالقيظ، وصار الولد غيظا، لا يأتي الولد ولا يجمع امرأة إلا هم متغاربين ومتزعلين غيظ، وصار إلى آخره. ورجبت النساء السرج معناه انتظروا الساعة. خمس عشرة صلة ذكرها، خمس عشرة خصلة ذكرها أنس، وهذا أبو هريرة، وهذا علي رضي الله عنه، اتفقوا على أن هذه الخمس عشرة إذا اتفقت وخرجت فهي من علام الساعة، فانتظروا العلامات الكبرى، خلاص انتهى، كالخيط قطع تخرج واحدة بعد الثانية. نعم. وذكر عليه الصلاة والسلام مصيبة الكمة ولعنة وذكر عليه الصلاة والسلام إيش؟ وشربت الخمور، وشربت الخمور علنا، وفشى الزنا علنا أيضا، فهو من علامات الساعة نعوذ بالله. ولعن آخر هذه الأمة أولها، ولعن آخر هذه الأمة أولها كما سبقنا. فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وخزفا وآيات تتتابع. عاد يرتقب حينئذ نعوذ بالله، يرتقب الغضب من رب العالمين، أما خسف وإلا ريح حمراء تأخذ أرواحهم، وإلا خسف وإلا زلزلة نعوذ بالله كما تسمعون من الزلازل تحدث على وجه الأرض من الأمم في الشرق أو في الغرب، يأتي الزلزال هنا يأتي الزلزال هنا، كل يوم نسمع زلزال خسف بأرض، خسف بمدينة، وخسف بالأقاليم، وخسف كل هذا من علامات الساعة. كثرة الزلازل من علامات الساعة، وكثرة الخسوف من علامات الساعة أيضا. نعم. وآيات تتتابع كنظام بال قطع شركه فتتابع، وآيات تتتابع إشارة، فيه إشارة إلى علامات الكبرى، أنها تخرج العلامات الكبرى بعد العلامات الصغرى. إذا خرجت العلامات الصغرى الخمس عشرة هذه فارتقب العلامات الكبرى بعدها، آيات تتتابع كالسبحة انقطع خيطها واحدة بعد واحدة محتابا، وحينئذ آخرها عاد قفل الباب، قفل باب التوبة وطلوع الشمس مغربها، آخر الآيات الكبرى طلوع الشمس من مغربها وقفل باب التوبة، لا يقبل لأحد توبة، يتوب ما ينفع، خلاص قفل باب التوبة، ما ينفع توبة أحدك، الساعة ما تنفع التوبة إذا قفل، وطلعت الشمس من مغربها هي آخر العلامات. حينئذ انتظر أي دقيقة أي ساعة أي لحظة أي ثانية تأتيك الساعة، ثم ترى إنسان يخرج ماء من البير بيحط الغنم يموت غنمه سواء، يخرج بير بعارينه يموت بعارينه سواء، تجد الإنسان يحط غريسة يموته على الغريسة، تجد إنسان يسافر ويبي يشد سيارته وربما لا يوجد سيارة ذلك اليوم، لأن آخر الزمان يقف البترول، يقف كل شيء يتحرك، كل شيء بحركة من البترول يقف، تطلع الناقة والبعير، يركبون الناس الجمل والبعير يرجعون إلى السلاح الأبيض، يقاتلون الدجال بالسلاح الأبيض وهو السيف والرمح. وفي الباب عن علي، وفي الباب عن علي وهو اللي مر حديث علي مرنا. نعم. والحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يقول التلميذ وهذا الحديث حديث أبي هريرة غريب لا نعرفه إلا من هذا الطريق، من هذا الوجه يعني من هذا الطريق. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن إلال بن يساف عن عمران بن حسين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خس ومسخ وخز، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت الخينات والمعازف وشربت الخمور. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال عن الأعمش سليمان عن هلال بن يساف قال حدثنا عمران بن حصين عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف, نعوذ بالله, قذف بالحجارة أو بالقنابل أو شفعة بشأن يقذفون به, قذف يقذفون بشيء لا بد أنه يهلكهم, يقذفون بحاجة تهلك هذه الأمة, أو مسخ يمسخون نعوذ بالله, أو خسف تقصر بهم الأرض وهم لا يشعرون, أو زلزال تهتز الأرض ثم تروح مدن وتروح أمم تحت هذه الأرض. هذا كله آخر الزمان إذا تمت الخصال التي مرتنا, إذا تمت الخصال وانتهت قبل أن تقوم أن تأتي العلامات الكبرى يحصل هذا الخسف أو يحصل هذا القذف أو يحصل هذا المس, يأتي هذا قبل أن تأتي العلامات الكبرى, ثم بعد ذلك تظهر العلامات الكبرى. نعم. قال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت الخينات والمعازف وشربت. سأل رجل من الصحابة عن وقتها, يا رسول الله متى وقت هذا الخسف والمسخ والريح اللي تخرج والزلازل والأشياء, متى هذا يا رسول الله؟ قال إذا كثر الخبث وظهر الزنا علنا وظهر الغنى علنا وظهرت المعازف علنا وينكر شيء وشربت الخمور علنا, فانتظر هذه التي أخبر الرسول بها عليه الصلاة والسلام وأنها ستأتي الساعة. خلاص الساعة ستأتي علاماتها 15, ثم تأتي العلامات الكبرى ليس بينها شيء, ما بينها إلا قليل, تأتي العلامات الكبرى وآخر العلامات الكبرى تقوم الساعة. نعم. قال أبو عيسى قبروية هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن صابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. يقول أبو عيسى الترمذي وقد روي هذا الحديث بسند آخر مبتور وهو عن الأعمش مع وصل السند عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن عبد الرحمن بن سابط أو سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله مثل حديث عمرو بن عمران بن حصين. مرسل يعني ما ذكر الصحابي, يعني الإنسان أرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه, ولكن الحديث مسند, الحديث اثنين أو ثلاثة مسند, حديث 15 فصلة أسنده الترمذي, أسنده الترمذي إلى أبي هريرة, وأسنده أبو داود وغيره إلى أنس بن مالك, وأسنده وأسنده إلى علي بن أبي طالب وإلى عمران بن حسين كما تسمعون. الشاهد أن الأحاديث مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, في بعض إرسال بعض الرواة يرسله لأنه ما عرف الصحابي الذي رواه. نعم. والحديث غريب, نقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا غريب. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.